علشان هواك بقى عندي أغلى من الحياة. لو قلت آه بقول بدالك ألف آه، وكأنك انت في دنيتي طوق النجاة. وإن قلت أبعد أخاف لبعض يكسرك بعشقك. نفسي تعرف قبل ما الأيام تفوت إن عشت العمر ليك من غير شروط. وإن خيروني أعيش معاك ولا أموت، ما بقيتش أخاف من الموت وخايف أخسرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه؟ لو ما كنتش جنبي مني عيشها ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك، حصل منك مستحيل تبعدني عنك. اه بعشقك، اه اه بعشق معاك حتى القهار. ما بقتش امل من انتظارك بالساعات، وما بشوفك العتاب يصبح سكات. وانسى ما تيجي اسألك ايه اخرك بعشق. مش مهم تكون قريب او بعيد، ده انت حبك كل يوم عمال يزيد. وانت عارف اني مش هنساك اكيد. وانت نسيتني انا اللي حاجي افكرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه؟ لو ما كنتش جنبي من عيشها ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك، وان بعدت انا برضه هاجي اسأل عليك. يعني مهما حصل منك مستحيل تبعدني عنك بعشقك.